يأتي فيها تفصيل. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا القول فاسد، فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعدها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآت تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، والكافرون ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي طبعا مر معنا في الدرس الماضي كل ما يتعلق بالاستطاعة والقول الفصل فيها لأهل السنة والجماعة، لكن خلاصة هذا القول الذي ذكره أن الاستطاعة المتعلقة بفعل العبد هي نوعان: الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهي التي تكون مناط التكليف، فإذا لم توجد فلا تكليف، إذ لا واجب مع العجز. والقدرة والاستطاعة التي قبل الفعل مثل صحة الإنسان في بدنه، كذلك سلامة آلاته، كذلك حصول الأسباب التي لا بد منها في الفعل، فهذه هي مناط التكليف. ومن قواعد الشريعة العظيمة أنه لا يصح التكليف مع العجز، ولذلك كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله في منظومته منظومة القواعد، ومن قواعد شرعنا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، فليس هناك واجب مع وقوع العجز، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنوع الثاني الاستطاعة التي تكون مع الفعل ويكون بها الفعل، فهذه ليست مناطا للتكليف، بل الله جل وعلا يمنحها لمن يشاء من عباده، وهي التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة، وهي التي نفاها الله عز وجل عن الكفار، كما قال الله جل وعلا: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. كذلك بعض الناس يقال له: اترك كذا من المعاصي والذنوب، فيقول: لا أستطيع. مثل ما تأتي تنصح إنسان مثلا في ترك ما يضره من شرب الدخان أو غيره من المضار، فيقول: لا أستطيع، أي وهو في الحقيقة مستطيع لكنه لم يوفق لترك هذه المعصية. وهذا يرد على المعتزلة الذين يرون بأن الناس كلهم سواء، وليس هناك تمييز لشخص على آخر بتوفيق الله تبارك وتعالى وعطاء الله جل وعلا، وكذلك اختصاص الله تبارك وتعالى لبعض عباده بأن وفقهم

وقد أضاف الله تبارك وتعالى الأفعال إلى فاعليها، قال الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون. وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، يضيف الله جل وعلا فيه الفعل إلى العبد، فالعبد هو المباشر له، وهذا العمل كسب له وفعل له، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الفعل. والعبد له قدرة وله مشيئة، فالعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وهم أفعالهم خلق الله تبارك وتعالى، فالعبد ذاته وفعله وصفته خلق لله جل وعلا، وأفعال العبد هي كسبه، فهو الذي فعلها، أي هو الذي فعلها وبشرها بمشيئته وإرادته، وتضاف إليه هذه الأفعال وتنسب إليه حقيقة لا مجازا كما يقول أهل البدع، فالعباد فاعلون لأفعالهم وتضاف إليهم حقيقة لا على وجه المجاز، وهي خلق لله تبارك وتعالى لا تخرج عن خلقه، كما قال الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت في هذه الآية للعبد مشيئة وفعلا، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة للعبد وفعلا للعبد، ثم أخبر أن مشيئة العبد لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، فالمشيئته سبحانه وتعالى محيطة بفعل العبد، لا خروج للعبد عن مشيئته عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولذلك قال هنا الإمام الطحاوي وكسب من العباد، وهذا فيه رد على الأشاعرة وعلى الجبرية. الأشاعرة يقولون قولا استعجب منه النقاد، يقولون الأفعال خلق للرب كسب للعبد، وما معنى الكسب؟ قالوا معنى الكسب أنها تضاف إليه مجازا، وإلا فإن العبد لا قدرة له على فعل. ولذلك يعرفون الكسب عند الأشاعرة بأنه مقارنة الفعل، مقارنة القدرة للفعل مع عدم التأثير، لا تؤثر في هذا الفعل، وإنما ينسب هذا الفعل للعبد ويقال كسب له، وهو ليس من فعله حقيقة بل هو مجاز، فإن العبد لا قدرة له على فعله، فهم أثبتوا أنها كسب للعبد ونفوا قدرة العبد على فعل نفسه، فأتوا بقول من أعجب الأقوال. ولذلك عد هذا القول من محالات الأقوال التي تحيلها العقول، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. ثم كما سيأتي أن الله تبارك وتعالى لا يكلف العباد فوق طاقتهم، وهذا هو خلاصة هذه الجملة التي أوردها الإمام الطحاوي في جملة الإيمان بالقدر، فإن من الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد هي خلق لله تبارك وتعالى وكسب من العباد. نعم. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيار وأن حركاته الاختيارية بمنزلة المرتاح حركة المرتعش وهبوب الريح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر الكتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الواقع في نفس الأمر. فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. ولكن أذكر شيئا مما استدل الطريقة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة، عدم إهمال نصوص، بل الأخذ بجميع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، والنصوص يفسر بعضها البعض الآخر، والمسلم يأخذ بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الجمل الثلاث تفيد أن الذي يؤمن بالله ربا مدبرا لهذا الكون يؤمن بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به في محكم كتابه وما جاء في محكم كتابه، فأنه يجب عليه أن يؤمن به ولا يؤمن ببعض الكتاب ويترك البعض، كما هو صنيع اليهود وصنيع النصارى، وقد ذمهم الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فقال في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال في النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينكم العداوة والبغضاء. وقال في المشركين: الذين جعلوا القرآن عضين، أي يأخذون ما تشتهيه أنفسهم ويضربون بما لا يوافق أهواءهم عرض الحائط. وهذا هو مسلك أهل البدع قاطبة، فأنهم سلكوا طريق المغضوب عليهم والضالين في نصوص الشرع رب العالمين، فأخذوا ما يوافق أهواءهم وتركوا ما خالف أهواءهم. ولذلك فإن العلماء رحمهم الله ذكروا في الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع أن الناس انقسموا على قسمين: القسم الأول أهل الهدى وأهل الطريق المستقيم الذين آمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بالمراتب الأربع التي ذكرناها، وهي أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الحافل شفاء العليل، كتب أقواله وكتب أفعاله وكتب مفعولاته. وكذلك يؤمنون بأن الله خلق كل شيء، يؤمنون بأن الله جل وعلا شاء كل شيء، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدر الله عز وجل على شرعه أو بشرع الله على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق سبحانه، أو أن هناك تناقضا في سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أحرى الناس بالدليل وأسعد الناس بالدليل، وهم أهل الحق وأهل الطريق المستقيم الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين المؤمنين بما قاله الله تبارك وتعالى لك الخلق والأمر. وأما القسم الثاني فهم أهل الضلال وأهل الزيغ والذين حذرنا الله تبارك وتعالى من طريقهم، وهؤلاء قسمهم العلماء إلى ثلاثة أقسام: المجوسية وهم القدرية الذين آمنوا بشرع الله عز وجل وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تبارك وتعالى وقالوا إن الله جل وعلا لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله عز وجل بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تبارك وتعالى وأن تكون مخلوقة له سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل في أدلة مراتب القدر، بل أن الذين أنكروا العلم السابق قد كفرهم علماء الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في أول حديث في صحيحه، ذكر ذلك عن الصحابي الجليل العالم الفقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري أنه يتبرأ من هؤلاء الذين يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وأنهم لو لقوا الله عز وجل بأمثال جبل أحد لا ثم لقوا الله لا يؤمنون بالقدر لن يتقبل منكم ذلك. وكذلك من الأقسام المشركية هم الذين أقروا بقدر الله عز وجل واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه عقيدة المشركين الذين احتجوا بقدر الله عز وجل. وكذلك القسم الثالث هم الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمة الخالق تبارك وتعالى، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، هل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي لجملة الحكمة. وهؤلاء يتبعوا إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم عليه السلام، فقال إبليس عليه لعنة الله قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم، وسيذكر الشارح رحمه الله بعض الحجج الواكية التي استدل بها أهل البدع والضلال من هذه الفرق الثلاثة، واستندوا إليها زعموا بأنها تصحح مذهبهم وأنها تنصر عقيدتهم الفاسدة، وسيذكر بعض من هذه الشبه، وهي الشبه التي تعلق بها القوم، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونتعرض لهذه الشبه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.